عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف. ماذا رأى عليه؟ صفرة أو ردع صفرة. اللون الأصفر ممنوع منه الرجل، ولكن بمناسبة الزواج أبيح له، وقيل الممنوع ما كان من ردع الزعفران وما كان من غيره فلا. وجاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى على عبد الرحمن أو أبي طلحة ثوبا مصبوغا بالمغرة، والمغرة نوع من التربة يطلى بها الخشب فلا تأتيه العتة، وكذلك الثياب يعطي لونا ما بين الحمار والسواد كما يسمونه زهرة برسيم. فهذا النوع رآه عمر على أبي طلحة فقال ما هذا يا أبا طلحة؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن لباس الثوب المصبغة. فقال يا أمير المؤمنين إنه ليس بصبغ، ليس بزعفران ولا ورس، إنها المغرة. فقال عمر إنكم رهط يقتدى بكم، فلعل من جاهل يرى هذا عليك فيظنه صبغ زعفران أو ورس فيقول إنه جائز ويتأثر بك ويقتدي بعملك. ومحل الشاهد هنا أن عمر منع من هم محل القيادة والتأثر والاقتداء بهم أن يقربوا مما هو ممنوع مخافة الممنوع. وهنا رأى صلى الله عليه وسلم ردع صفرة وقيل زعفرة، فقال ما يا عبد الرحمن؟ يعني ما هذا؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. فقال بارك الله لك، أو قال على كم أصدقتها؟ قال رواية تقول نواة من ذهب، ورواية تقول وزن نواة من ذهب. والفرق بين الروايتين أن كلمة نواة أن يكون هذا اصطلاح كاصطلاح الدرهم والدانق، فيكون عرف مستعمل تطلق كلمة نواة كما تطلق الآن على بعض وحدات الموازين المتداولة كجرام ودرهم ودانق وتسوج إلى غير ذلك. وإذا قيل وزن نواة يكون الذهب موزون بالنواة، ولكن هذه الرواية وزن نواة يردها العلماء أو يعترضون عليها بأن النواة وهي عجمة التمر لا يتحد وزنها، فتارة تكون كبيرة في أصل النوع وتارة تكون صغيرة في أصل النوع. بعض أنواع التمور تكون النواة بقدر حجم التمرة مثل الحلية قطارة وأمثالها، وبعض التمور تكون النواة بداخلها مثل عود الكبريت نحيفة جدا وصغيرة. فوزن نواة التمر يختلف، والأمور التي تقدر بها الحقوق الشرعية يجب أن تكون متحدة. إذن الأصح في ذلك أصدقتها نواة من ذهب، وفي بعض الروايات من فضة، فقال صلى الله عليه وسلم: كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. استكثر. يهمنا بعد أن قرر صلى الله عليه وسلم زواج عبد الرحمن وقرر موضوع الصداق، دعا له بالبركة: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. بالرجوع إلى عبد الرحمن وإلى زواجه وإصداقه نواة من ذهب أو نواة من فضة، نجد بداية العهد الجديد للأمة الإسلامية الذي انبثق عن الهجرة. عبد الرحمن مهاجر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يبني هذه الأمة أفرادها قبل مساكنها، كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن ورجل آخر من الأنصار نسيت اسمه، فقال له أخوه الأنصاري: هلما عندي زوجتان، انظر أيهما تروق لك، أنزل لك عنها وأزوجك إياه، وهذا قبل الحجاب، وعندي نخيل وأموال أقاسمك مالي. فهذا العرض من الأخ الأنصاري بأخوة الإسلام يقاسمه ماله وينزل له عن بعض زوجاته، لا لنسب ولا لصلة ولا لمنافع متبادلة، وإنما هي المؤاخاة في الإسلام. وبتلك المؤاخاة وضعت القواعد الراسخة الثابتة التي منها أو عنها كان انطلاق المسلمين إلى آفاق العالم وفتح الله على أيديه. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في زوجتيك، وبارك الله لك في أموالك، أليس عندكم سوق؟ قال: بلى. قال: دلني عليه. فذهب إلى السوق، فكان مثال التاجر الناجح بعيد النظر، كان يشتري الإبل ويبيعها في يومها، ولو لم يجد فيها مكسبا إلا العقال، الحبل الذي تعقل به، ويجمع تلك العقل ويبيعها ويعتبرها ربحه في هذا اليوم. وهكذا كان يرجع إلى أهله بالسمن والأقط الذي بقي وتوفر عنده مما باع واشترى به. فها هو في عهد قريب يتزوج، وها هو يصدقها نواة من فضة أو نواة من ذهب. وتقدم أنهم قرروا أن النواة وحدة وزنية تعادل 5 دراهم. الريال السعودي الفضة 4 دراهم إلا ربع، فتكون هذه حوالي 1.5 ريال. لا يهمنا موضوع الصداق وقد فرغنا منه. محل الشاهد في هذا الحديث: بارك الله لك. وهذا الواجب على المسلمين إذا وجدوا أخا تجددت له نعمة أن يدعو له بالبركة، خلافا لبعض الناس حينما يسمع إنسانا يقول: بارك الله لك، وفقك الله في كذا، يوم مبارك، يقول: هذه بدعة وليس لك حق فيها. ها هو صلى الله عليه وسلم يبارك في هذا العمل الكريم، وهو بناء أسرة وكما يقول العام إكمال دين رجل مسلم. أولم أي اصنع الوليمة ولو بشات، ولو بشات هنا تساوي في نظري التمس ولو خاتما من حديد. فبعض العلماء قال أقل ما يجزئ في الوليمة شات، لأن هذا الأسلوب للتقليل، ولو لم تجد إلا شات فأولم. ومعلوم أن العرب أهل شياة وكانت متوفرة عندهم، فإذا لم يجد شات سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه الوليمة ليس فيها لحم ولا خبز، أولم على بعض نسائه بمدي شعير، إذن على قدر السعة. فمن كان في سعة من أمره تكون وليمته أقل ما فيها شات. وهل هناك نهاية للأكثر؟ هنا تأتي الآداب وتأتي أخلاقيات الولائم. لا نقول بروتوكول المائدة ولا آدابها ولا ما أدري كذا، لا، ما شرع الله ورسوله في هذا الموضوع، لأنها كل ما يتأتى فيها مبني على مكارم الأخلاق. إذا كان أقل الوليمة ولو شات، ووجدنا أقل من ذلك إذا لم توجد شياه، هل لأكثرها حد؟ كما قالوا في الصداق أقله وأكثره، لا حد لأكثرها، ولكن بشرط ألا يكون سمعة ورياء. ولهذا جاء الحديث الوليمة في اليوم الأول واجبة، وفي اليوم الثاني مستحبة، وفي اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. مع أنه جاء عن أبي بن كعب أنه أولم 8 أيام، لكن ينظر في طبيعة المجتمع، وهل يمكن بالنسبة لبيته أو موضع الوليمة أن يسعى من يستحقون المشاركة فيها، أو يقسمهم على أيام ويكون مجموع من يحضر في تلك الأيام عبارة عن تكملة الوليمة الواحدة. يدور الأمر في الوليمة بين طرفي الإفراط والتفريط، الشح والتقتير والبزغ والتبذير. فإذا كان ما سيقدمه من شياه سيطعم ويكفي الحضور ويقضي الحاجة ولا يرمى أو يتلف منه شيء، فلا مانع ما دام الله قد يسر عليه، دون أن يتحمل في ذلك الديون ويرهق نفسه محاكاة للآخرين. فإذا كان امتنع عن التقتير، عنده الشياة وعنده مراحل غنم، ولكن واحد شاة ذبح، وأقاربه وأهل الزوجين والأصدقاء والمحتاجين يحتاجون إلى 10 شياة ويكتفي على واحد، قال ولو بشاة، هذا تقتير. إذا كان في قرية صغيرة أو في جماعة قليلة يكفيهم شاتان أو 3، فذبح 10 شياة، أكلوا 3، ماذا يفعلون بالسابع؟ ما كانت توجد ثلاجات ولا وسائل حفظ الأغذية. فالآن مع وجود هذه الوسائل تزيد أطعمة الولائم إلى الحد الذي نسمع فيه الغرائب. إذن الوليمة آداب أخلاقية، والوليمة لها مهمتان اجتماعيتان شرعيتان. الأولى مؤانسة الإخوان ومشاركتهما أي الزوجين في الفرحة، هذا جانب أخلاق اجتماعي. والجانب الأساسي في الوليمة إنما هو إشهاد المجتمع والمنطقة التي فيها بيت الزوج على انعقاد العقد على فلانة زوجة له، ومجيئها إلى بيته زوجة، وها هم من لم يحضر العقد ولم يسمع الصيغة ولم يشاهد ذاك المجلس فقد حضر وأكل وسمع وعلم أن فلانة التي كانت أجنبية على فلان أصبحت زوجة له وقرينة. بالأمس لو رآها أحد من أهل الحي تدخل بيته تتطلع بأعينهم واشتربت أعناقهم، لماذا دخلت وماذا تريد وما العلاقة، وكل واحد يشرع سلاح النقد. لكن من الغد بعد أن أكل الوليمة وسمع وعلم لو رآها خرجت من بيته لتساءل لماذا تخرج، ما الذي حدث، إلى أين تذهب. إذن حضور الوليمة توثيق لبناء أسرة جديدة في المجتمع قوامها الزوجان، وهذا التوثيق عن طريق الوليمة أوثق وأقوى من التوثيق عند المأذون أو القاضي في المحكمة، لأن الصك أو السند الذي يصدر قابل للتغيير، قابل للإتلاف، قابل للإنكار والتزوير. لكن عشرات الأشخاص الذين حضروا وطعموا ودعوا لهما بالبركة، بارك الله لكما وعليكما، لن يزور واحد منهم ولن يتلف نص شهادة واحد منهم، ويصبح الجميع شهود على وجود هذه اللبنة بهذه الأسرة الجديدة في مجتمعهم وفي الحي الذي هم فيه. ومن هنا جاء النص بالتأكيد على حضورها. إذن الوليمة من لوازم الزواج، وهي عنصر من عناصر إظهاره، كما أمر بضرب الدف لنسمع، وأمر بالطبخ لنرى الدخان، وأمر بالإطعام لنأكل ونلمس ونشبع وندعو بالبركة. يعني جميع الحواس شاركت في إشهاد على هذه الأسرة الكريمة الجديدة.